عبر انت سراب لكن حقيقية، يا عبر انت سراب لكن حقيقية، جوا يا بين البيت لك ودي لك حية ويا أدار ماني سلام بشوق عرفناكي، أدار ماني سلام بشوق عرفناكي، مشتاق لرؤياها من قبل رؤياكي، مشتاق لرؤياها من قبل رؤياكي، والريح غاسي الباب مستني أبلاكي، راجيكي رغم الكال لو عندك النية وياكي. رغم الظروف الآن يا عبر ما ناسي، إنك معاي في يوم غدرتي إحساسي، إنك معاي في يوم غدرتي إحساسي، ما أجمل الريفة لولا الفراق قاسي، يا ريتنا لا كنا ولادنا حمية ويا فتات اليوم في باريس أحلامها، ترغب فتات اليوم في باريس أحلامها، أموال قبض الريت في عرف أحكامها، أموال قبض الريت في عرف أحكامها، ما شرط جات من وين ما طال قدامها، باقي استطال الناس في خدعة زوجية ويا فتات اليوم في باريس أحلاما، ترغب فتات اليوم في باريس أحلاما، أموال قبض الريت في عرف أحكاما، أموال قبض الريت في عرف أحكاما، ما شرط جات من وين ما طال قداما، باكي استطال الناس في خدعة زوجية ويا هي ملك الزول العقل شيطاني، ما هي ملك الزول العقل شيطاني، عايش بفكر الغير لكن سوداني، عايش بفكر الغير لكن سوداني، يسلب حقوق الناس في طابع إنساني، والفكر عب الذات والنظرة مادية ويا الكاتب المسكين مدحور أحلامه، الكاتب المسكين مدحور أحلامه، دايما حياته خيال ما واضح قدامه، دايما حياته خيال ما واضح قدامه، يسمع ضجيج أطفال في غمرة وهامه، بين يعيش في بيت أحلامه وردية ويا يا ابوي صباح الخير، يا ماما كيف حالي يا ابوي صباح الخير يا ماما كيف حالي مليل عيد ميلاد ما نحن اطفالي مليل عيد ميلاد ما نحن اطفالي مبروك هديت العيد شيدا يا سربالي قبلتنا والاخلاص عديها عيدي ويا صدمة الواقع لمن يفيق يصبح من صدمة الواقع في قبضة التجار بين الديون راكل في قبضة التجار بين الديون راكل من وضعة الأمطار أولاد في الشارع مستني آخر الدور راجل ما هي ويا لقاني جبر الدار بالصدفة لقيته لقاني جبر الدار بالصدفة لقيته راجل عجوز سرسار شايل هموم بيته راجل عجوز سرسار شايل هموم بيته يشرح لي في الأحوال أطلع عزيته أسقط في بيه ما سويته رادي ويا بين وبين علان الحيطة مكسورة ما بين وبين علان الحيطة مكسورة جاب كلبة الجيران سعراني مسعورة جاب كلبة الجيران سعراني مسعورة لاقت عماد في الحوش يلعب له في كورة نامت في الإبهام والدنيا عصرية ويا عجلان على الدكتور في تاكسي وديته عجلان على الدكتور في تاكسي وديته راجل نلاب الليل ما جانا من بيته راجل نلاب الليل ما جانا من بيته لما وصل شفقان أسرح تلاقيته قبل الكشف في الحال طقاني بيني ويا عجلان على الدكتور في تاكسي وديته راجل نلاب الليل ما جانا من بيته لما وصل شفقان أسرح تلاقيته قبل الكشف في الحال طقاني بمية ويا عداني روشتة خدتها وقافي عداني روشتة خدتها وقافي فتشت في الأسواق مصل السعر ما في فتشت في الأسواق مصل السعر ما في يا ابني شيل معاك ساعدني مين ما في ما ينتظر شغال في وحدة طبية ويا Thank you. سارح وين وانا فيهم ومرطة يا ابن سارح وين وانا فيهم ومرطة لا يبقى قولي معاك الزنت في مالطة لا يبقى قولي معاك الزنت في مالطة حاول بقدر الكان شغل الزمن واسطة أين كنت بالحسنات لا تمسح السيم يا أبدا كلامه صحيح حزتني أقواله أبدا كلامه صحيح حزتني أقواله لكن زيه تمام ذولا قدر حاله لكن زيه تمام ذولا قدر حاله آلامه آلامي أحوالي أحواله لاهم بيوت من طين في حارة شعبية ويا يا عمي جبر الدار ما كلبرك حاير أنا بنت من مليون بيها الزمن داير أنا بنت من مليون بيها الزمن داير جمجمة الأعمال فيها الجرح خاير كل التقوى جيران ما بيخلص النية ويا يا عمي جبر الدار ما كلبرك حاير أنا بنت من مليون بيها الزمن داير جمجمة الأعمال فيها الجرح غاير كل التقوى جيران ما بيخلص النية ويا انت سراب لكن حقيقي لك حياة